أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا من أهل جدة وأتيت للدراسة إلى المدينة، وأذهب إلى جدة كل 3 أسابيع أو كل شهر، وأمكث في جدة 3 أيام أو 4. هل أقصر الصلاة في جدة علما بأني من أهلها، أم أقصر الصلاة في المدينة؟ وجزاكم الله خير. هذا صاحب الموضعين، أنت من أهل جدة وحكمك حكم أهل جدة، وأتيت للمدينة للدراسة، لأنك لم تأتي المدينة للاستقرار. فإذا جئت للمدينة للدراسة تنظر في مجيئك، فإن كنت تريد أن تبقى في المدينة أكثر من 4 أيام فأكثر، فتتم الصلاة منذ وصولك للمدينة. وأما مثلا أنت جئت الأسبوع الأول وقلت سأمكث السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وكان وصولك الجمعة، فمعناه أنك تتم الصلاة من وصولك، لأنك ستبقى 4 أيام. وأما إذا قلت أنني سآتي المدينة وأجلس فيها الشهر والشهرين، فتجلس فيها الشهر والشهرين في حكم المقيم، في حكم المقيم، لا أنك مقيم حقيقة، لأن جلوسك في المدينة جلوس دراسة. ومن هنا يلزمك إتمام الصلاة، لأنك تنوي أن تجلس في المدينة أكثر من 4 أيام. أما لو أنك جئت في سفرة من السفرات من جدة، وصلت يوم السبت وجلست، فإن يوم السبت يلغى، يوم القدوم والخروج يلغى، فجلست الأحد والاثنين والثلاثاء وسافرت الأربعاء، أو قلت قدمت السبت وسأسافر الأربعاء، فتقصر الصلاة، لأنك في الأصل من أهل جدة وأهلك في جدة، وليست المدينة لك بمستقر. أما لو نويت في قرارة قلبك، أو نوى الإنسان الموظف أن ينتقل للمدينة وأن يسكن فيها، وعنده أيضا سكن في جدة وأهل في جدة، وينتقل بين المدينتين، فهذا ما يسميه العلماء بصاحب الموضعين، يأخذ حكم أهل جدة ويأخذ حكم أهل مكة على تفصيل المدينة، على تفصيل عند أهل العلم في مسائل الصلاة ومسائل الحج والعمرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.